المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الطلاق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب الطلاق، وهو حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة. فقولنا حل قيد النكاح ويحصل بأربع صور كما تقدم: إحداها استكمال الثلاث، الثانية إذا طلق قبل الدخول، الثالثة إذا كان على عوض، الرابعة إذا طلق في نكاح فاسد. وقولنا أو بعضه، أي إذا كان رجعيا، وهو من نعمة الله تعالى، كما أن النكاح نعمة أيضا. فإذا كره الإنسان المرأة فقد جعل الله له هذا الطريق إلى فراقها، ولم يجعلها غلا في عنقه كحالة النصارى، فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام. فكان النصارى ليس عندهم طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غلا في عنقه وحسرة عليه. واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاءوا، وليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير. فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى ثلاث، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما حكمه فالأصل فيه الكراهة، ويباح للحاجة، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء. وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه، ويحرم للبدعة، وهو الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامع فيه، أو تعقب حيضة طلق فيها، إلا أن تكون حاملا أو صغيرة لم تحض أو آيسة. ومن طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة. الحادي عشر والثلاثمائة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها. وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومما يدل على تحريم طلاق الحائض ما ذكره في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ منه، أي كرهه، ثم نهاه عن ذلك فقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. ففي هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم، فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطئها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة، فالشارع لطيف حكيم. وقوله: فتلك العدة التي أمر الله عز وجل، أي في قوله: فطلقوهن لعدتهن، أي أنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها، فلا تطول عليها العدة، ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق فيها. قيل: الحكمة في ذلك أنه عقوبة له، وفي هذا نظر، فالله أعلم بالحكمة في ذلك. وقوله في اللفظ الآخر: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أصح قولي العلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك: هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه أم لا؟ الصحيح أنه يقع وتحسب عليه، ويؤمر برجعتها كما هو صريح هذا الحديث. الثاني عشر والثلاثمائة، الحديث الثاني، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة إلى آخره، وفي الرواية الأخرى طلقها ثلاثا. ويفسر هاتين الروايتين الرواية الأخرى أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات، أي أنه طلقها واحدة، وقد سبق لها منه طلقتان قبل ذلك، فبانت منه بهذه الأخيرة، لأنه كما تقدم أنها تبين باستكمال الثلاث. والبت القطع، أي أنه لا رجعة له عليها. وليس معنى قولها طلقها ثلاثا أنه أوقعها جميعا، بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا. ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. وقوله فأرسل إليها وكيله بشعير، أي نفقة لها مدة العدة، وهذا تبرع منه. وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، لأنها في حكم الزوجات، ما لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة فتمتنع فإنها تسقط، لأنها ناشز. وإذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية أولى. وإن لم يأمرها بالعدة في بيته فإنها تجب عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها بقيت دينا في ذمته. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها، لأنها أجنبية منه. وكان هذا الحكم خفي على كثير من الصحابة، ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه بسبب فاطمة بنت قيس لخفي هذا الحكم. وكانت رضي الله عنها من النساء العالمات، وخفي هذا الحكم حتى على عمر رضي الله عنه، فكان يرى أن لها النفقة مطلقا، ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين البائن والرجعية. ولما ظنت فاطمة أن لها النفقة سخطت الشعير لما بعث به وكيله إليها. وقوله سخطته أي إما ردته وإما أخذته وتكلمت به على وجه التكره، وكان قد علم أنه لا حق لها عليه، ولهذا قال: والله ما لك علينا من شيء، فأقسم على ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك، أي اشتكته عليه، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى، أي لأنها بائنة. فلما ذكر أنه لا سكنى لها، وكانت بالأول في بيت زوجها، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم ذكر المانع فرجع فقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يكثرون الدخول عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم. ثم ذكر الداعي لذلك فقال: فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، أي ولا يراك، وكان ابن عمها. ثم قال: فإذا حللت، أي فرغت عدتك، فآذنيني، أي أخبريني. ولعله أراد أن يشير عليها بنكاح أسامة بدليل آخر الحديث: وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، ولكن في هذه المسألة لم تكن حاملا، وعدة الحائض 3 حيض، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر، وإن كانت تحيض وارتفع حيضها بسبب رضاع أو مرض فعدتها 3 حيض، ولو استمر السبب ولم يأتها الحيض 1 أو 2 سنين أو أكثر. وقولها فلما حللت، أي فرغت العدة. ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، كلاهما من قريش من بني عمها، فلما استشارته بذل لها النصح، وهكذا يلزم من استشير أن ينصح، فإن المستشار مؤتمن. فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه ضراب للنساء سيء الخلق، وأما معاوية فصعلوك، أي فقير لا مال له، وهو الذي تولى إمرة المؤمنين رضي الله عنه. فانظر كيف انتقل من حالته الأولى إلى حالته هذه. ثم لما بين لها أن هذين لا يصلحان لها، أشار عليها بنكاح أسامة فقال: انكحي أسامة بن زيد، أي ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فكرهته، أي لأنه مولى وهي من أشراف قريش، وهو أيضا عربي لأنه من بني كلب، ولكنه مسه الرق، وهذا عندهم يقدح في الإنسان، فلما رآها تلكأت وكرهته، أعاد عليها مرة أخرى قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحته، أي قبولا لنصحه وامتثالا لأمره، وإلا فهي كارهة له، ولكن صار الخير بما أرشدها إليه. وقد يكون المكروه سببا للأمر المحمود، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي الآية الأخرى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقالت: فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، أي أنها أصابت منه خيرا كثيرا من الدين والدنيا، وأحبته محبة شديدة. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن المرأة تبين باستكمال ثلاث تطليقات، ومنها أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملا، ومنها وجوب العدة، ومنها أنه يجب النصح للمستشير، ومنها أن القدح في الشخص المستشار فيه إذا كان للنصح لا يكون غيبة، كالمستفتى فيه ولو كان يكره ذلك. ولهذا قال بعضهم في بيان الأشياء التي لا يكون الذم فيها غيبة: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومنها أن امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير كله، سواء أحب الإنسان أم كره. باب العدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب العدة، وهي تربص الزوجة المفارقة بحياة أو موت، سواء كان الفراق بطلاق أو فسخ أو غيرهما. وأما الاستبراء فهو للسرية، والقصد منه العلم ببراءة الرحم. وللعدة فوائد: منها أنها حق للزوج وحريم لنكاحه، وهو واضح في الرجعية، فإنه يملك رجعتها ما دامت في العدة، وليعلم براءة رحمها، فهو حق للولد لئلا يضيع نسبه أو ينسب إلى غير أبيه. ومنها أنه حق لله تعالى، ومنها أنه حق للزوج المتأخر لئلا يختلط ماؤه بماء غيره. والعدة أقسام: فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء كانت متوفا عنها أو مفارقة في الحياة، وهذه أم العدات. الثانية المفارقة في الحياة وهي غير حامل، فعدتها إن كانت تحيض 3 حيض، ولو ارتفع حيضها لمرض أو رضاع ونحوهما، ومكثت على ذلك سنين، فإنها تنتظر حتى يعود ثم تعتد به. وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. الثالثة المتوفى عنها، فعدتها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10. الـ13 والـ300. الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة إلى آخره، تقدمت قصته وأنه من المهاجرين، فمات بمكة في حجة الوداع، فتعزز له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثا له. وقوله: فلم تنشب أن وضعت حملها، أي أنها لم تستكمل 4 أشهر و10. وورد في بعض الروايات أنها ولدت بعد وفاته بشهر، فلما تعلت من نفاسها، أي ارتفع واغتسلت من نفاسها، تجملت للخطاب، أي أنها فهمت أن قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام لكل معتدة، ولكنها لم تكن متيقنة. فلهذا قال: فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح، إلى آخره، لأنه غلب على ظنه أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، عام لكل متوفى عنها حاملا كانت أو لا. فلما قال لها ذلك وأقسم على ذلك دخل عليها الشك، لأنها ليست على يقين تام، فلهذا قالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخره، فكان ما فهمته هو الصواب. وقوله قال ابن شهاب: أي الزهري أحد رجال سند هذا الحديث، ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، أي لأنه أفتاها بفراغ عدتها من حين الوضع، ولكن لا يقربها زوجها حتى تطهر. وهو كما قال رحمه الله. ففي هذا الحديث أن عموم قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مقدم على عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الآية، فهو مقدم عليه ومخصوص به، وفيه وجوب العدة. الرابع عشر والثلاثمائة، الحديث الثاني، عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث زينب بنت أم سلمة توفي حميم، أي قريب لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها، أي ولم يكن بها حاجة إلى التجمل، لأنها لا يحل لها النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر أمهات المؤمنين، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة. ولهذا بينت الداعية لها إلى فعل ذلك: فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، أي أن الإيمان بالله واليوم الآخر مانع لها من الإحداد على ميت فوق ثلاث، سواء الأب والأخ والابن وغيره. وأما الثلاثة فيعفى عنها، لأنه لا بد من وجود المصيبة، ويستثنى من ذلك الزوج، فيجب أن تحد عليه 4 أشهر و10 في مدة العدة، والحد هو المنع، والإحداد هو الامتناع من الطيب ونحوه، والملابس الحسنة التي تدعو إلى نكاحها وترغب فيها، كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. فيجب عليها اجتناب ذلك في العدة، وهو واجب في العدة، وليس شرطا من شروطها، فإنها لو تركته حتى مضت العدة فقد تمت عدتها، وتأثم إن تعمدت ذلك، وهو من حقوق الزوج، ففيه عظم حق الزوج، وأنه أعظم من حقوق جميع الأقارب، فلو أمرها أبواها بفعل شيء وأمرها زوجها بعدم فعله، فإن أمكنها إرضاء الجميع والتلطف لهم فبها ونعمت، وإن لم يمكنها ذلك وكان لا بد من مخالفة أحد الآمرين، وجب عليها تقديم أمر زوجها ولو خالف أمرهما، وهذا من عظم حقه. ولهذا ورد: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. وفيه وجوب الإحداد على الزوج، وفيه تحريم الإحداد فوق 3 على غيره. 15300 الحديث الثالث عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومثله قوله في حديث أم عطية: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، أي في مدة العدة، ولو مات وهو غائب، فلم تعلم بموته إلا بعد مضي هذه المدة، فقد تمت العدة، ولا إحداد لمضي مدته. وقوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، أي إذا كان يقصد للزينة، ولهذا قال: إلا ثوب عصب، وهو نوع من الثياب يأتي من اليمن، فإنه مصبوغ لغير الزينة، فالمقصود أنه يحرم المصبوغ لأجل الزينة. وأما ما صبغ للمهنة ونحو ذلك فلا يحرم، ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويحرم لبس جميع الحلي لأنه مما يدعو إلى نكاحها، فيحرم عليها بجميع أنواعه، الذي يجعل على الرأس، والذي يجعل على الصدر والرقبة، وما يجعل في اليدين والرجلين، ويدخل في ذلك المجاول ونحوها. وقال بعض العلماء: ويباح من الثياب كل ما لم يصبغ ولو كان حريرا، وهو المشهور من مذهب أحمد. والصحيح الرواية الثانية عنه أنه يحرم جميع ما يستعمل للزينة، سواء صبغ أو كان على خلقته أبيض، وليس العلة صبغه، وإنما العلة التجمل به، بل ربما كان بعض الثياب البيض أحسن وأجمل من كثير من الثياب المصبوغة. واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن القيم، قال في الإنصاف وهو الصواب: ومما يحرم عليها الحناء إذا استعملته على وجه الزينة، كما يجعل في اليدين والرجلين، وأما لو استعملته على ألم كقروح ونحوها فلا بأس به. وقوله: ولا تكتحل، أي في الإثمد والكحل الأسود ونحوه من الأكحال التي يتجمل بها. ويحل الكحل الذي لا يبقى له أثر في العين كالدواء. وقوله: ولا تمس طيبا، أي جميع أنواع الطيب، لأنه يرغب فيها ويدعو إلى نكاحها، سواء كان مائيا أو مسحوقا أو عود بخور أو غير ذلك. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا إذا طهرت، أي من حيضها، نبذة أي قطعة من قسط، هو نوع من الطيب، أو أظفار، أيضا نوع من الطيب، أي تجعلها في محل الخارج ليذهب ريحه وزهومته، أي فيباح ذلك، ولأنه أيضا لا يعد تجملا، ولا يباح استعمال الطيب ولو احتيج إليه. السادس عشر والثلاثمائة الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. رواه البخاري ومسلم. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا قال في حديث أم سلمة: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أي وجعت، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، إلى آخره، أي ترد عليه ذلك ويقول لا. فلما رأى استثقالها لهذا الأمر ذكر رحمة الله تعالى بهم ونعمته عليهم فقال: إنما هي 4 أشهر و10، أي إنها مدة قليلة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي من خفة ذلك عندكن، مع أن الله خفف ذلك بالعدد والصفة، فكيف تستثقلون هذه المدة القليلة؟ وفسرت ذلك زينب بنت أم سلمة فقالت: كانت المرأة، أي في الجاهلية، إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي ما يقطع في بيت الشعر يكون ضيقا، وهو عبارة عن بيت ضيق جدا، ولبست شر ثيابها، أي أقبحها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، أي لا ماء ولا غيره ولا تتنظف، فتتراكم عليها الأوساخ والعرق حتى تمر عليها سنة، أي وهي في هذه الحالة القبيحة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، أي تدلك به وسخها، ومن شدة رائحتها ونتنها قلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، أي إشارة إلى أن ما مضى عليها هذه المدة الطويلة في هذه الحالة الشنيعة بالنسبة إلى موت زوجها أخف عندها من رمي هذه البعرة، ثم تراجع بعد، أي بعد هذه، ما شاءت من طيب أو غيره، فانظر إلى رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عليهم، حيث بدل السنة 4 أشهر و10، وأباح لها أن تنظف وتزيل وسخها، وتلبس ما شاءت من الثياب غير ما يقصد للجمال، وتذهب إلى حيث شاءت من بيتها إلى أعلاه أو أسفله أو أوسطه، غير أنها لا تخرج منه. وإن احتاجت للخروج كشراء طعام ونحوه وليس لها أحد يقضي حاجتها، خرجت لذلك نهارا فقط، ويحرم عليها الخروج بالليل مطلقا، ولا تعود مريضا ولا قريبا. ومثله لو احتاجت للخروج للتكسب كخدمة ونحوها، فتخرج نهارا بقدر الحاجة. وأما تكليم الناس فمن يباح لها مكالمته قبل الإحداد فإنه يباح لها بعده، ومن لا فلا. باب اللعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب اللعان، وهو أيمان مكررة من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب، ولا يكون إلا بين زوجين. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، الآية. واشترط العلماء فيها شروطا كلها مستفادة من الآية، كاشتراط أنه بين زوجين، وأن الزوجة تنكر وأن يبدأ بالرجل، وأن يقرر كل منهما الأيمان 5 مرات، وأن يقرن هو في 5 لفظة اللعنة إن كان من الكاذبين، وهي لفظة الغضب إن كان من الصادقين. وإذا تم اللعان ترتب عليه 4 أمور: أحدها سقوط الحد عنه، الثاني سقوط الحد عنها، الثالث الفرقة المؤبدة، الرابع انتفاء الولد إذا نفاه فلا يلحقه نسبه. ولا خفاء في حكمة الله تعالى في شرعه، فإنه ذكر قبله وجوب حد القذف على من رمى المحصنات، ومثله من رمى المحصنين. فلما كان من رمى زوجته ليس كمن رمى الأجنبية، فرق الشارع بينهما، فإنه لا يقدم على رميها إلا بما يتيقنه، ولا صبر له عليه، فإن عليه في ذلك عارا وضررا. 17 و300. الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا قال في حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. وفي بعض الروايات: إن تكلم جلدتموه، أي حد القذف، وعليه في ذلك عار أن يكون زوج بغي، وإن سكت فعليه ضرر، وربما اتصف بالدياثة، فإن الديوث من يقر الفاحشة في أهله. وقوله: فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجبه، لكراهته هذا السؤال، ولأنه لم ينزل عليه في ذلك شيء، وكان الرجل قد شعر من امرأته بشيء من ذلك، فلهذا قال: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إلى آخره. وفي بعض الروايات: إنه جعل يقول له البينة، وإلا حد في ظهرك. فأنزل الله هذه الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، الآية: فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعظه وذكره، إلى آخره. ففيه أنه يشرع أن يوعظ الرجل لعله يرتدع ولا يلاعن، ويقال له: إن عذاب الدنيا الذي هو حد القذف أهون من عذاب الآخرة، فإذا أبى إلا أن يلاعن أمر باللعان. ثم توعظ هي وتذكر مثله، فإن رجعت ولم تلاعن، فإن أقرت حدت، وإن لم تقر ولم تلاعن فتحبس حتى تقر أو تلاعن، على المشهور من مذهب أحمد. وعنه أنها تحد إذا نكلت ولو لم تقر، وهذا هو الصحيح. وقوله الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا، أي أنه لا بد أن أحدهما كاذب، وفيه عرض التوبة عليهما لعل أحدهما يندم ويرجع. وقوله لا سبيل لك عليها، أي دائما وأبدا، فإن هذه فرقة مؤبدة فلا تحل له ولو بعد أزواج كثيرين. وقوله فقال يا رسول الله ما لي، أي صداقه فقال لا مال لك، إلى آخره، أي لا تستحق عليها شيئا، لأنك إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، لأنه يتقرر لها بالدخول، فلا يجمع له بين الصداق وقد استباح فرجها، وإن كان كذب عليها فهو أبعد. ففيه مشروعية اللعان، وقد خالف غيره في أمور كثيرة، منها أن الأيمان تكون من الجانبين كالقسامة، ومنها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، ومنها أنه لا بد أن يقرن بالخامسة لفظة اللعنة، فيلعن نفسه إن كان كاذبا، ولا بد هي أن تقرن بها لفظة الغضب وتضيفه إلى نفسها إن كان من الصادقين. ومنها أنه أيمان مكررة، ويشاركه في هذا القسامة أيضا. ومنها أن الأصل البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وفي هذه كلها أيمان. وفيه أنه يوعظ كل منهما، وفيه أنه يبدأ بالرجل، وفيه أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وفيه أنه تعرض عليهما التوبة، وفيه أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة، وفيه أنه لا يرجع عليها بشيء مما أعطاها، وفيه أنه خاص بين الزوجين. الثامن عشر والثلاثمائة، الحديث الثاني، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رجلا رمى امرأته إلى آخره، أصل الرمي في اللغة القذف بالشيء، والرمي الكلام القبيح، وفي الاصطلاح هو القذف بالزنا خاصة، أي أنه قذفها بالزنا، وقال إن الولد ليس منه فتبرأ منه. وقوله فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلاعنا كما قال تعالى، أي كما تقدم موضحا في الحديث السابق. فإن هذا الحديث عبارة مختصرة من الحديث الأول، وقوله ثم قضى بالولد للمرأة أي كان ينسب إلى أمه وانقطع نسبه من جهة الأب، لأن الزوج نفاه ولاعن عليه، ولا يلحق بالزاني لقوله وللعاهر الحجر، ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله الولد للفراش، فإن المراد بذلك إذا لم ينفه، ففي قوله وفرق بين المتلاعنين أي فرقة مؤبدة كما تقدم. ففي هذا الحديث أنه إذا انتفى من الولد ولاعن عليه فإنه لا يلحقه وإن لم يلاعن، بل قال ليس هذا الولد مني، وأبى أن يلاعن لحقه. وفيه أنه لا يشترط لنفيه الوضع، فلو نفاه وهو حمل ولاعن عليه انتفى بذلك، ولا يحتاج إلى إعادة اللعان بعد الولادة. وهذا أصح قولي العلماء، لأنه يحصل بذلك المقصود، وإذا تيقن زناها وأن الولد ليس منه وجب عليه اللعان، ونفي الولد لئلا يلحقه نسبه وهو أجنبي منه، ويجوز نفيه إذا غلب على الظن أنه ليس منه مع تحققه زناها. وفيه أن الولد يقضى به لأمه، واختلف العلماء هل عصبته أمه، لأن جهة الأبوة والأمومة انحصرت فيها، وبعدها عصبته عصبتها، ولأنه ورد في السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث: لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد والمشهور من المذهب، أن عصبته عصبة أمه لا هي بنفسها، والمذهب أصح، إلا إن ثبت الحديث الذي في السنن فاختيار الشيخ أصح، فإن الحديث ضعفه بعضهم وثبته آخرون، وفيه التفريق بين المتلاعنين. التاسع عشر والثلاثمائة، الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أي وهو وزوجته مخالفان للونه، وكان يعرض بقذفها ويسأله هل له ذلك؟ فلما فهم منه المرشد عليه الصلاة والسلام فهمه بعبارة تقرب إليه فقال: هل لك من إبل؟ وخصها لأنه من أهل البادية. قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، أي كلها على هذا اللون. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ وهو لون معروف. قال: إن فيها لورقا، أي واحدة على هذا اللون. قال: فأنى أتاها ذلك؟ أي من أين لها هذا اللون؟ مع أن سائر الإبل مخالف للون هذه، وهي مولودة من هذه الإبل. فقال: عسى أن يكون نزعه عرق، أي لعله من أجداده أو جداته شيء على هذا اللون، فجاء لون الولد عليه. فلما قال له ذلك وأجاب سؤاله بنفسه، قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، أي أن الجواب عنهما واحد. فلعل من أجدادك أو جداتك أحدا أسود، فجاء هذا الغلام بصفته. فقنع بهذا الجواب الشافي الذي بين له الحال أتم بيان، ففيه أنه لا يجوز القذف بمجرد الظن، بل لا بد من اليقين. فلو رأى مثل هذه القرينة لم يرخص له في القذف. وفيه أن التعريض إذا كان على وجه السؤال والاسترشاد، ولو فهم منه معنى القذف، فلا يعد قذفا ولا حد عليه فيه، وإنما الحد في التصريح والتعريض إذا قصد به القذف والقدح به بالمقذوف، لا لأجل الاسترشاد. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإرشاده، فإنه قد امتثل ما أمره به ربه بقوله: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى غير ذلك من الآداب التي أدبه بها ربه. ولو قال له: إنه لا يجوز لك رميها بهذا الظن، والولد ولدك ونحو ذلك، لكفى في الجواب، وامتثل الرجل أمره. ولكن أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقنع ويتضح له حقيقة الأمر. وفيه أنه ينبغي مع تبيين الحكم تبيين حكمة الشيء ومأخذه من الكتاب والسنة، فهذا أعلى درجات العلم. فإن صاحبه يكون على يقين واطمئنان قلب وراحة تامة من كل وجه، فلا يزيل علمه شك ولا شبهة، لأنه بلغ به اليقين التام. 20 و300. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرة بالجنة، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وكان عتبة كافرا، وقد عاهر بأمة زمعة فحملت، فأوصى أخاه سعدا بأنه ابنه، وكانت هذه عادتهم في الجاهلية، فأدلى بأنه عهد إليه أخوه به، وبأن شبهه كشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، أي من سريته، فإن الفراش الزوجة إذا دخل بها، والأمة إذا تسراها، وأما مجرد الملك فلا تكون به فراشا، فأدلى بالفراش. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، ولكنه رجح الفراش فقال: هو لك يا عبد، لقوة الفراش. ثم ذكر الحكمة ودليل الحكم فقال: الولد للفراش وللعاهر، أي الزاني الحجر. قيل المراد الرجم، وقيل المراد الخيبة، كما يقولون بغية الحجر، أي أنه لم يحصل له شيء، بل حصل الخيبة والخسار، وهذا أظهر، لأنه ليس للزاني الحجر مطلقا، فإنه لا يرجم إلا المحصن، وأما غيره فيجلد. فلما قضى به لعبد، وكان الأصل أنه يكون لاحقا به من كل وجه، فلهذا قال: واحتجبي منه يا سودة، إلى آخره. اختلف في ذلك، فقيل هو على وجه الإلزام فلا يحل له أن ينظر إليها، وقيل أنه على وجه الورع لأن نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكن أورع من غيرهن، وهذا أصح، لأنه لو كان على وجه الإلزام لأمر جميع محارم عبد بن زمعة أن يحتجبن منه، ولا فرق بينها وبين سائر نسائه في ذلك. ولكنه لما رأى شبهه بعتبة، وكان الحكم في الظاهر أنه لعبد، أحب التورع وألا ينظر إلى سوده، ولأن الأصل أنه إذا ألحق به في النسب ترتب على ذلك جميع ما يترتب على النسب. ففي هذا الحديث مسائل كثيرة، منها أنه لا بأس بالتوكيل في استلحاق النسب، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعدا على دعواه، ومنها أنه إذا مات الإنسان وترك حقوقا مالية أو غير مالية فإن وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكله في ذلك. واختلف في 3 حقوق، أحدها حق القذف، الثاني الشفعة، الثالث خيار الشرط. فالمشهور من المذهب أن هذه 3 لا يطالب بها بعد موت المورث إلا إذا طالب بها، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: 3 تسقط بموت أصحابها، حق الشفعة وحق القذف وخيار الشرط. وعنه أنها تورث كغيرها من الحقوق، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة، ومنها أن الفراش مقدم على الشبه، فلا يلحقها حكم للشبه مع الفراش، ولا ينتفي عن صاحب الفراش إلا إذا نفاه ولاعن على ذلك كما تقدم. وفيه أن الزنا لا يكون سببا لثبوت النسب، وفيه أنه قد تتبعض الأحكام في المسألة الواحدة فيحكم به من جهة دون جهة كما في الشهادات، فإذا شهد مثلا رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع، وكما في البيع فلو باع عبدا وحرا أو مجهولا ومعلوما أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في العبد والمعلوم والخل، وبطل في الحر والمجهول والخمر. وفيه اعتبار الشبه مع عدم الفراش، فلو وطئ 2 امرأة بشبهة فولدت ولدا وادعاه كل منهما ولا فراش فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به فهو له، وإن ألحقته بهما فهو لهما. 21300، الحديث الخامس.

أي أن كل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولم يكن هذا نفيا للسبب، وإنما المراد منه أنه لا يتكل على السبب، بل لا بد مع وجود السبب من موافقة القدر، فإنه إذا تسبب الإنسان بالعزل لأجل عدم الحمل، وقد أراد الله وجوده، فإنه لا بد أن يسبق من الماء شيء لا يحس به، يحصل منه وجود الولد. والعزل هو الإنزال خارج الفرج، وغالبا ما يفعلونه مع الإماء إذا أحب ألا تحمل، وكذلك في مثل المرضع إذا أراد ألا تحمل. فأرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه إن قدر الله الحمل فلا ينفعه ذلك، ففيه وجوب الإيمان بالقدر. قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله تعالى، أي تعلم أن الله قادر على كل شيء، فهو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فلا بد في وجود الشيء من السبب والقدر. فمن اعتقد عدم التأثير لأحدهما كوجود أمر بدون القدر، أو أنه يوجد بمجرد القضاء والقدر، وأنه لا تأثير للأسباب، فقد ضل ووافق مذهب أهل البدع. 23. الحديث 7. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا الحديث في حكم المرفوع. فإن قيل كيف يكون مرفوعا وجابر لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قيل: لأن الشرع قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقريره، وهذا من تقريره، فإنهم إذا فعلوا شيئا وعلم به وأقرهم عليه فهو جائز. فإن قيل لعله لم يعلم بذلك، قيل هذا احتمال بعيد، وعلى تقدير ذلك فقد أجاب عنه هنا جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، إلى آخره، أي أننا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا. ولم يستكمل إنسان القرآن، ومحال أن يتركهم الله تعالى على فعل محرم لم يبينه لهم على لسان رسوله، وقد أخبر أنه أكمل لهم الدين، فعلى تقدير أن الرسول لم يعلم، فالجواب عنه أن الله تعالى يعلم، ولو كان محرما لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يجوز في السرية مطلقا، لأنه لا حق لها في الوطأ، وأما الزوجة فإن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها، لأن لها حقا في الوطأ، وإن كانت أمة فبإذن سيدها، لأن الحق له. وأطلقوا الكلام هنا في الحرة فقالوا لا يجوز إلا بإذنها، لأن الحق لها في عشرة النساء. قالوا لا يجب عليه الوطأ إلا في السنة 3 مرات، ومقتضى هذا أن ما زاد فلا حق لها فيه، وفي هذا من التناقض ما فيه. وعنه رواية ثانية أنه لا يجوز العزل مطلقا، وعنه رواية ثالثة أنه يجوز مطلقا، ولعل هذه الرواية أقوى من غيرها لحديث أبي سعيد وحديث جابر. 24 و300، الحديث 8، عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم، وللبخاري نحوه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر إلى آخره، فهذه 3 أشياء نهى الشارع عنها نهيا شديدا، فيجب على كل مسلم اجتنابها. الأولى من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، أي أنه يقول فلان أبي وينتسب إليه وهو يعلم أن أباه غيره، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لأجل الشرف، فينسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته ويقصد بذلك الفخر، وفي ذلك من اختلاط الأنساب وضياعها شيء كثير، فلهذا حذر عنه أتم تحذير. 2. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ، أي وليبشر بمقعده من النار، وهذا عام في كل شيء، في الأموال وجميع الحقوق والمراتب وغيرها، فيدخل فيه من ادعى مال غيره أو حقا من الحقوق التي ليست له وهو كاذب في ذلك. وأعظم من ذلك من يحلف على ذلك، ويدخل فيه من ادعى مرتبة ليست له، كمن ادعى العلم ليستفتيه الناس وليس بعالم، ومن ادعى الطب وليس بطبيب ونحو ذلك، ففي ذلك من أكل أموال الناس ومنعهم حقوقهم، وفيه إضلالهم وإفساد دينهم ودنياهم. فلهذا توعده الشارع بهذا الوعيد الشديد. الثالثة قال: ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار، أي رجع عليه، أي من شتم إنسانا وليس كما قال. ومثله لو قال يا يهودي أو يا نصراني وليس كذلك.